مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ معاكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. مستمعينا، صحيح أنها لم تصل إلى نجومية من عاصرها من كبار المطربات مثل أم كلثوم وفتحية أحمد وأسمهان، لكن تبقى لور دكاش متميزة بحنجرة فريدة وبغناء له نكهة خاصة، خاصة أن صوتها تميز بالقوة واتساع المساحة بشهادة كبار الموسيقيين. لور دكاش صاحبة أمنت بالله ومعاد ليلة الأحد رحلت عن دنيانا يوم 11 أكتوبر سنة 2005 بعد حياة حافلة قدمت فيها مئات الأغنيات والألحان. ومن نوادر ما تحتويه مكتبتنا الإذاعية لصاحبة هذا الصوت الجميل لور دكاش هذه الصورة الغنائية التي قدمها الإذاعي الراحل عبد الوهاب يوسف من ألحان الموسيقار عبد العزيز محمد ضمن سلسلة من الصور الغنائية التي كان يقدمها عبد الوهاب يوسف سنة 1947. الصورة الغنائية دي مأخوذة من مسرحية عنترة لأمير الشعراء أحمد شوقي، ويشارك لور دكاش الغناء في هذه الصورة الغنائية المطرب الكبير كارم محمود، ويعتبر هذا التسجيل من أقدم ما سجلت لور دكاش للإذاعة المصرية. نسمع مع بعض الصورة الغنائية السامر لكارم محمود ولور دكاش من أشعار أحمد شوقي وألحان عبد العزيز محمد. هنا القاهرة، صور موسيقية. صور موسيقية، برنامج يقدمه عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد. الصورة الخامسة، السامر من موسيقى عبد العزيز محمد. لقد تقضى النهار بشمسه التي تحرق قلب البيداء، وعاد الأعراب إلى مضاربهم بعد يوم شاق. قفل من طلع مع الشمس يحطب، ورجع من راح في البكرة يرعى، وآب من ذهب يصطاد. وتركت الأعرابيات ما يضطربن فيه من أمور حياتهن الشاقة، تركن حلب الشاة ورعي الإبل إلى سمر هين لطيف. وقامت العذارى إلى النار فأوقدنها، والتأم الجميع عند مضارب بني عبس قرب نبع رائق. نعم، فليخلص الجميع من تلك الحياة الجافية التي يعرفها النهار إلى حياة سهلة ممتعة في ظل الليل. وإذن فلينفخ الزامر مزماره، وليقرع الضارب دفه، ولتقم هذه او تلك من بنات البادية، ولترقص رقصتها البسيطة، حياء وسحر وخفر، والجميع من حولها يمرحون. هي جوار الحيمة، هي جوار الحيمة، هي عروستنا جمال السامري. هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، عروستنا جمال السامري. قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري، قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري. هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، زدنا جمال السامري. قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري، قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري. كمل الأنس قد جرت الكأس، قوم اطرب عبس. قد كمل الأنس قد جرت الكأس، قوم اطرب عبس. قد كمل الأنس قد جرت الكأس، قوم اطرب عبس. يا عبل حينا بالله حي، يا عبل حينا بالله حي، هاك الرياحينا عبلا. يا حرة يا ملكة الغيد، يا عبلا يا حرة يا ملكة الغيد، يا عبلا يا حرة يا ملكة الغيد، يا عبلا يا حرة يا ملكة الغيد. أصبحتك الدرة في مفرق الغيد، يا عبلة يا حرة يا ملكة الغيد، أصبحتك الدرة في مفرق الغيد، يا عبلة يا حرة يا ملكة الغيد، أصبحتك الدرة في مفرق الغيد. هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، عندنا جمال السامري. هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي هي جوار الحيمة هي، قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري، قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري. هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، هي هي جوار الحيمة هي، هي جوار الحيمة هي، عدنا جمال السامري. قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري، قمنا إلى الدوق وضربنا على المزاهري. السامر من موسيقى عبد العزيز محمد. قام بالغناء السيدة لوردا كاش وكارم محمود. الصور الموسيقية برنامج مسلسل يقدمه لكم عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد. تسجيلات المطرب الكبير جلال الحرب في إذاعة القاهرة قليلة جدا، وده بيرجع إلى أنه عاد إلى مسقط رأسه الإسكندرية بعد افتتاح إذاعتها سنة 1954 ليعمل بها، وهناك سجل مئات الألحان لمعظم مطربي الثغر. للمطرب الكبير جلال الحرب الذي تمر ذكراه اليوم، حيث توفي يوم 10 أكتوبر سنة 2006، نقدم من تسجيلاته الندرة غنوة على شوق وحنين من ألحانه وكلمات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن. وانا مستني على شوق وحنين، وانا مستني من نساك وعدي وعدي طمني. استناك وانت ناسيني ناسيني وحدي، ولا فاكر في حنيني. انا بدلك واملى عيوني من نورك وانت قريب مني. ليه

كم ليلة يمكن ألف ويمكن ليلة وإن كان قلبك يفرح ليلة عمره ما ينسى جمال الليلة الآن حان اللقاء مع فقرة دق يا مزيكا، وهو لقاء خاص جدا لعشاق الموسيقى. حنسمع من عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار إبراهيم حجاج موسيقى جمال مصر اللي ألفها الموسيقار حسن عبد الوهاب. Oh, لأجل النبي، مدد يا نبي، حب الرسول، أغنيات ارتبطت ارتباطا وثيقا بوجداننا منذ زمن طويل. صاحبها هو المطرب الكبير محمد الكحلاوي، اللي اتجه في سنواته الأخيرة إلى الغناء الديني بعد رحلة حافلة استمرت 50 عاما في عالم الغناء، أعطى خلالها كل ما لديه من موهبة وفن وإبداع وصدق مع الجمهور. فكان نصيبه في دنياه سمعة طيبة وحب من جميع عشاق الفن الأصيل. مرت ذكرى هذا الفنان الكبير يوم 5 أكتوبر، حيث رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 5 أكتوبر سنة 1982. وأحياء لذكرى نقدم لحضراتكم غنوة عاطفية نادرة للكحلاوي، هنشوف خلالها أنه كان مميز جدا أيضا في اللون العاطفي كما تميز في اللون البدوي واللون الديني. هنسمع محمد الكحلاوي غناء ولحنا في كلمات عثمان يوسف وغنوة سألت أهل الهوى. سألت أهل الهوى عن الهوى قالوا، سألت أهل الهوى عن الهوى قالوا، الصبر أحسن دواء والصبر ينالوا، سألت أهل الهوى عن الهوى حافظ على العشرة وانسى الهموم تنسى. نجدد لحضراتكم التحية ونتواصل معكم في كان يا مكان، وصفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يتواصل معنا. وصلنا كده لفقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها غنوة أبو إردان للمجموعة، كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها الموسيقار سيد مكاوي. أبو إردان أبو إردان، قلنا له زرعك يا أخينا مش للأكل ومش للزينة، كنت زرع قمح يكفينا ولا زرع قطني دفينا، بص جنابه قلب ألاطة، بص جنابه قلب ألاطة، بلا سطحية أمال وعباطة، بلا سطحية أمال وعباطة، لا ناقص تقولولي بطاطا. طبعا طبعا إردان بيه هيفكر في النافع ليه والجماهير هتهمه في ايه؟ طبعا طبعا إردان بيه هيفكر في النافع ليه والجماهير هتهمه في ايه؟ إذا كان هو في وسط الطين لابس بدلة شركة سكين، إذا كان هو في وسط الطين لابس بدلة شركة سكين، أبيض فبيض ولا دريان، أبو إردان أبو أبو إردان، أبو إردان على الفتان خد رهنية وجاب كردان، السايق قال له يا أخينا درعك ودك لابن السينا، قال له أمال خليك ويايا، قال له أمال خليك ويايا، ده أنا بدي اكيد الحدايه كل ده مفص وتلات قرارين حطه في صدره الطرف شريط ومش يحنس بالوطوين دب القص في غيط الخص وقع الفص في شق غويط ضحكوا ضحكوا ضحكوا عليه قال على ايه على ايه على ايه فضلت خيرك ترد البيت ومشي يخوط وسط الطين لابس بدله شركه زميل ومشي يخوط وسط الطين لابس بدله شركه زميل ابيض فابيض ولا زعلان ابو اردن ابو اردن ابو اردن لو بودن تاني استوعز كل ادن قالوا له استاذ ابو مركو قال له كفايه مصاهرته شوف الندى اول ما يبان وفصوصه تغطي الفدان مش اجمل من لون السايق مش اجمل من لون السايق واغلى من فص الكردان واغلى من فص الكردان عيط عيط اردن بيه قال له اديني خمسه جنيه دور اداله ما قالوش ليه ابو اردن طار لي ميلان جاب جرفطه جنان في جنان جاب جرفطه جنان في جنان وخنق روحه بالبومبا بدل الحمله بقرش انسى قضى حياته في وسط الطين لابس بدله شرق سكين قضى حياته في وسط الطين لابس بدله شرق سكين ابيض فابيض ولا بردان ابو اردن ابو اردن ابو اردن صالح محمد شرنوبي شاعر رقيق ومرهف الحس وقليل جدا من يعرفه من الجيل الجديد. حياته كلها كانت مأساة في الحقيقة. أراد أهله أن يتجه للدراسة بالأزهر الشريف، لكنه كان مشغولا بالشعر ومفتونا بالخيال ومجنونا بالحياة، فضاق بالمدرسة وسعى للعمل في التدريس. كانت نهاية صالح محمد شرنوبي مفجعة، حيث رحل في حادث قطار أليم في بلطيم عام 1951. رحل عن 27 سنة كتب خلالها أروع القصائد الشعرية، وكان مما كتبه يوم ميلاده 25 قصيدة تموج بالحسرة والكآبة، قال فيها: 25 عاما مرت سحابا جهاما، فما زرعنا صفاء ولا حصدنا سلاما، وما زرعنا سوى اليأس ناظرا بساما، ولا حصدنا سوى العمر أنجما تترامى، يدور رأسي إذا ما حسبتها أياما، وأفقد العقل إذا حسبتها أحلاما. بالعامية كتب الشاعر صالح محمد شرنوبي ولحن عبد العزيز محمد وغنت لور دكاش سنة 1948 غنوة ثورة عاطفية اللي بنقدمها في ذكرى لور دكاش. الأغنية يقدمها الإذاعي وقتها المطرب سعد عبد الوهاب. هنسمع معاكم ثورة عاطفية بصوت لور دكاش. هنا القاهرة، ثورة عاطفية، أغنية من مختارات الإذاعة من نظم صالح علي شرنوبي، موسيقى ولحن عبد العزيز محمد، غناء السيدة لور دكاش. Thank you. أنا وآه من أنا أنا وآه من أنا حبيت وشوفت الضنا أنا وآه من أنا حبيت وشوفت الضنا في الحب قبل الهنا قولوا لي قولوا عيني نار من يوم ما كان الخصام ارحم دموع العين قول اشوفك فين ارحم دموع وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لآخر فقرتنا في البرنامج، فقرة غنوات من غير حكايات، من أغنيات كروان الشرق فايزة أحمد، واللي كنت محضرها لإذاعتها في ذكراها ولم أتمكن لضيق وقت الحلقة، غنوة موال القمر اللي كتبها عبد السلام أمين ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. وتعتبر هذه الأغنية الوطنية من أواخر ما لحن بليغ حمدي لفايزة أحمد، والغنوة دي سجلتها الإذاعة في بداية عام 1982. هنسمع موال القمر بصوت فايزة أحمد، كلمات عبد السلام أمين ولحن بليغ حمدي. Yeah. يجري يطلع عليها يلاقيها دايما صبي بتقول يا بكرة يا طالع بالخير والعز راجع بتقول يا بكرة يا طالع بالخير والعز راجع وانا قلبي بالحب جامد وولادي جلو وانا بصوت كروان الشرق فايزة أحمد نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بتمنى أن تكون كل الأغاني اللي قدمتها فيه لقت إعجابكم واستحسنكم. أشكركم وأحييكم، تصبحوا على ألف خير.